السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الاثنين 13 من شهر ربيع الأول لعام 46 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا زال الدرس من كتاب المنتقى، كتاب البيوع، في باب إثبات خيار المجلس. تقدم حديث حكيم حزام رضي الله عنه، وسبق الإشارة إلى أن حكيما رضي الله عنه عاش 120 سنة على المشهور، وعمر رضي الله عنه وتوفي سنة 54. وذكرت أنه يعني حين أسلمه 60، وهذا ذكر بعض قال عاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، محتمل أنهم أرادوا يعني 60 في الإسلام يعني منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رضي الله عنه كما قال الحافظ لما أسلم له 74 سنة، له 74 سنة، وتوفي رضي الله عنه عام 54 للهجرة رضي الله عنه، فيكون لما أسلم سنة 8 هجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام له يعني 61 سنة، فيكون أكبر من النبي عليه الصلاة والسلام 12 سنة في السن رضي الله عنه. وهو ابن أخي خديجة، ليس ابن عمها، هو ابن أخيها، ابن أخيها، فهي عمته رضي الله عنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار، تقدم حديث حكيم بن حزام، وأن الذي روى عنه هو عبد الله بن الحارث المخزومي، وأنه له رؤية ليس له رواية. وعبد الله بن الحارث توفي سنة 84 للهجرة، وهي السنة أيضا توفي فيها عبد الله بن أبي طلحة، وله رؤية أيضا عبد الله بن طلحة ابن زيد ابن سهل أبو طلحة الأنصاري، وهو أخو أنس لأمه رضي الله عن الجميع. وحديث حكيم بن حزام ساقه المصنف رحمه الله في صدر هذا الباب، ثم ذكر بعض حديث ابن عمر. تقدم أن حديث ابن عمر كالشارح والمبين لحديث حكيم ابن حزام. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وربما قال أو يكون بيع أو يكون بيع الخيار. وهذا من طريق حماد عن أيوب عن نافع، وهو عندهما أيضا عن نافع من طرق عن نافع، وهو عند البخاري أيضا من طريق الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وعند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري عن عبد الله بن دينار، فقد جاء من غير طريق نافع، من غير طريق نافع. والحديث له طرق كما سبق، هو لفظ عبد الله بن دينار سيأتي الإشارة إليه، وهو قول كل بيعين أو بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار، كل بيعين أي البائع والمشتري لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. ونعم، وهذا الحديث أو هذه اللفظ سيأتي إن شاء الله. وهذا اللفظ عن ابن عمر ساقه رحمه الله في قوله المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني المعنى أن الخيار لهما مدة دوام اجتماعهما، فما هنا مصدرية ظرفية. أو يقول، هذا اختلف في ضبطه، قيل أو يقول وقيل إن الأصل فيه أن يقال أو يقل، لأنه عطف على المجزوم، عطف على المجزوم فيكون أو يقل، فيجزم بحذف الواو، وهو هذا قال يقول هذا معلول الوسط. وفي أيضا قيل إنه مجزوم في الحقيقة، ويقول أن هذا فيه إشباع الواو، في إشباع الواو من قول إنه من يتقي ويصبر، أو يقول أحد أو أحدهما اختر، وربما قال أو يكون بيع خيار، أو يكون أيضا اختلف يكون المعنى أو يكون على أنه إلا أن يكون بيع خيار، اختلف في بيع هل هو بالرفع على أن كان تامة يعني إلا أن يوجد بيع خيار فلا تحتاج إلى خبر بل تكتفي بفاعلها إلا أن يوجد بيع خيار، أو أنه منصوب ويكون إلا أن يكون البيع بيع خيار، تقديره إلى أن يكون البيع، وهذا اسمها بيع هذا خبرها، والمعنى واضح على كلا التقديرين. قوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار مثل ما تقدم في حديث حكيم الحجاز البيعان بالخيار، البيعان بالخيار وهما المتبايعان ما لم يتفرقا، جاء يتفرقا ويفترقا في الصحيحين، ولهذا هذا يبين أن يفترقا بتقديم الفاء أو يتفرقا بتقديم التاء أن المعنى واحد، وبعضهم فرق بينهما، والأظهر أنه لا فرق بينهما، وأن المعنى ما دام مجتمعين لقوله ما لم يتفرقا أي مدة دوام اجتماعهما، كما سيأتي في رواية الليث عن نافع وكانا جميعا، وهذا صريح في الاجتماع في مكان واحد، سأتي رواية في مكانهما حتى يتفرق من مكانهما، رواية عند الدارقطني والبيهقي وظاهر سندها السلامة خصوصا عند الدارقطني رحمه الله، وبعضهم صححها كابن ملقن على شرط مسلم، قال إسناد صحيح على شرط مسلم، فقال المتبايعان بالخيار، المتبايعان بالخيار يعني إن شاء أن يمضي البيع أو يفسخ البيع، وأن هذا الخيار خيار تشحن، فالخيار نوعان خيار تشحي وخيار نقيصة، خيار التشحي نوعان يسميه بعض العلماء خيار التشحي، وهو يعود إلى شهوة ورغبة البائعين أو أحدهما أو كلاهما، وهو خيار المجلس وخيار الشرط، فلا علاقة له بأنواع الخيارات الأخرى، خيار العيب، خيار الخلف في الثمن ونحو ذلك، من خيار الغبن ونحو ذلك، فهذا خيار تشحن، يعني أن له أن يختار إبقاء، له أن يختار إبقاء البيع وإبقاء العقد، وله أن يفسخه، له ذلك، كذلك له أن يختار خيارا آخر وهو خيار الشرط، المتبايعان بالخيار أي طلب خير الأمرين، ولسبق الإشارة إلى العلة فيه والحكمة العظيمة في شرع والحكمة من شرعية هذا الخيار ما لم يتفرقا، وسبق أن الصحيح أن التفرق التفرق بالأبدان، والقول بأن التفرق بالأقوال قول ضعيف بل هو قول باطل، ومن الغريب يعني أن هذا القول يعني قاله بعض العلماء يعني مع أنه عند النظر والتأمل يتبين ضعفه، ولهذا أنصف أبو عمر عبد البر في التمهيد وقال وقد يعني معنى لهج المتأخرون من المالكيين ومن الحنفيين بحجج كلها أو أكثرها تشغيب لا مردود لها ولا طائل تحتها. هذا معنى كلام رحمه، تشغيب، وهو صحيح، هو تشغيب، لأنه كيف يقال البيعان بالخيار ويقال إن المراد التفرق بالأقوال، يعني هما بالخيار ما لم يتم البيع، فإذا قال بعتك قال اشتريت تم البيع ولو كان في المجلس. هما في الحقيقة لا خيار لهما إلا بعد الفرغ من البيع، هما قبل البيع إذا قال بعتك ما تم، ما صار بيع ولم يحصل لزوم البيع، فهو مستغن بكونه لم ينعقد عن الخيار، فلا حاجة له لأنه لم يعقد ولم يحصل بينهما عقد بيع. فربما يقول بعت، إذا قال بعتك فيقول لا لا أقبل مثلا، ما تم، فلا خيار إلا بعد التمام، فالخيار يكون بعد تمام البيع. وأدلة ضعف هذا القول وأنه المراد تفرقهما بالأقوال بتمام البيع وتمام العقد كثيرة، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ما لم يتفرق، يعني إذا كان في مكان واحد، وأنه بعد تمام العقد هذا هو الذي تحصل به الفائدة في هذا الخيار، لأنه بعد تمام العقد يكون المجال لهما في إمضاء العقد أو فسخ العقد، لأنه قد تم العقد، وهذا هو موضع الاختيار للبيع بأن يتفرق أو الفسخ للبيع بأن يفسخ أو يفسخ أحدهما. أيضا ستأتي رواية وكان جميعا، وهذا صريح أيضا في ذلك، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ثم قوله أو يقول أحدهما لصاحبه، أو يقول أحدهما لصاحبه، أيضا هذا وجه آخر، يقول أحدهما لصاحبه اختر، وهذا يكون بعد الفراغ من البيع، تم البيع وتمت الصفقة، وكما جاء عمر البيع صفقة أو خيار، تم البيع، وهذه وإن كان سدلوا بها لكنها إن ثبتت فالحديث صريح في أنه إذا تم البيع في هذه الحال لهما الخيار، فإن اختار إمضاء البيع سقط الخيار ولو كان في المجلس. ولهذا قال أو يقول أحدهما لصاحبه اختار، ربما يقول أحدهما لصاحبه أنا لن أنتظر حتى نفترق، أنا أريد إتمام البيع، أو اختار هل تريد إتمام البيع، فإذا قال اخترت إتمامه في هذه الحالة يثبت. وهل يثبت بمجرد تخييره لصاحبه أو يقول وأنا كذلك اخترت؟ ظاهر النص أنه إذا قال، إذا خيره واختار لزم البيع، ولا يحتاج يقول المخير للمخير أنا أيضا اختار، لأن قوله اختر يدل على التزام ما اختار صاحبه. أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، وفي هذا دلالة على أن قوله إلا بيع الخيار هو البيع الذي أسقط فيه الخيار، ستأتي هذه الرواية إلا بيع الخيار، أن المراد به هو البيع الذي اختار فيه إسقاط الخيار، فقالوا لا خيار لنا في هذا البيع. وقيل كما سيأتي أن المراد يمد الخيار، بدل أن يكون خيار مجلس يكون خيار شرط، الأقرب والله أنه قول الجمهور هو هذا، وإن كان خيار الشرط له أدلة أخرى، أو يكون بيع الخيار، نعم، أو يكون، أو يقول حسن اختر، أو ربما قال أو يكون بيع الخيار، أيضا هذا فيه دلالة على أن البيع يتم بأمرين، إما أن يقول لصاحبه اختر إمضاء البيع أو فسخ البيع، فإذا اختار أحدهما في هذه الحالة ثبت على اختياره، أو يكون بيع الخيار فيكون معنى الأول إمضاؤه أو فسخه، والثاني إسقاط الخيار، بيع الخيار يعني هو البيع الذي يسقطان فيه الخيار لأنه حقهما وتم البيع ولزم وكل منهم رأى ما الأصلح له فقال أمضينا البيع وأسقطنا الخيار، وذلك أنهما قد يتبايعان مثلا وهما في دار واحدة فيمكثان زمنا طويلا فيريدان أن يمضي البيع ولا يبقي البيع معلق بمفارقتهما، ولأن المفارقة ربما قد تكون نوع احتيال على ألا يختار أحدهما، وإن كان الأعمال بالنيات لكن لا يحل أن يفارق خشية يستقل كما سيأتي إن شاء الله. نعم. قال وفي لفظ أيضا آخر لحديث عمر، وهذا اللفظ متفق عليه اللفظ المتقدم، سبق الإشارة إلى أنه عند البخاري وأنه عندهم طريق حماد عن أيوب عن نافع، وله طرق أخرى كما سبق الإشارة إليه. وفي لفظ أي لهما ولأحمد أيضا إذا تبايع الرجلان، قول الرجلان هذا خرج على الغالب، وإلا سواء تبايع الرجلان أو المرأتان أو الرجل والمرأة فكله الحكم واحد، والشارع إذا خاطب المكلفين فالأصل عموم التكليف، وليس هناك أحكام خاصة للرجال دون النساء أو للنساء دون الرجال إلا بدليل، فكل الخطابات التي تأتي للرجال فهو خطاب للنساء، والخطاب تأتي للنساء هي خطاب للرجال، وربما خص النبي عليه الصلاة والسلام النساء بخطاب خاص وكذلك يدخل فيه الرجال، فقد يخص النساء بموعظة خاصة، وقد كثيرا ما يخاطب الرجال والنساء يسمعن، ربما يبلغهن خطابه عليه الصلاة والسلام أو خطبته أو حديثه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا هو الأصل إلا ما دل الدليل على خصوصه، والشريعة لا خصوص فيها، هذا الأصل فيها العموم إلا بدليل من بعض الأحكام الخاصة التي تكون للرجال يعني لأحد الجنسين دون الآخر. وفي لفظ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، مثل ما تقدم قول تبايع الرجلان في المتبايعان بالخيار، ولهذا اللفظ الأول المتبايعان، والمتبايعان أعم يدخل فيه جميع المتبايعين بشروط البيع، شروط البيع أيضا شروط أيضا في البائع، هناك شروط في البائع حتى يكون بيعه صحيحا. إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، يعني مدة اجتماعهما، مدة تؤول الفعل بظرف ومصدر، مدة اجتماعهما أو عدم تفرقهما، وكانا جميعا. وهذا أيضا رواية بينه واضحة، وأن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان، لأنه قال وكان جميعا، وضد الاجتماع الافتراق، أو يخير عطف، وهذا يؤيد ما تقدم من أن اللي قبلها معطوف عليه، قال أو يخير بالجزم معطوف على يتفرق، لأنه فعل من فعل خمسة مجزوم بحذف النون والألف فاعل، أو يخير أحدهما الآخر البائع أو المشتري، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، قال اختر إمضاء البيع أو اختر فسخ البيع، اختار خير أحدهما فتبايع على ذلك، فإن اختار إمضاء البيع لزم البيع، وإن اختار فسخ البيع فسخ، لأنه في هذه العقد ليست إقالة، ليست إقالة، وذلك أن الإقالة تكون بعد لزوم البيع وعدم القدرة على فسخه، إنما هذا فسخ وليس إقالة، لأن لكل منهما أن يفسخ ما دام في المجلس. فتبايع على ذلك، يعني على التخيير، تخيير أحدهما لصاحبه، فقد وجب البيع، خيره، ففي هذه الحال وجب ولو كان في المجلس. وفي هذا تفصيل وبيان أنهم مع أنهما في المجلس ليس المعنى أن كونه مجلس أنه لا بد من خيار مجلس، لا، خيار مجلس هذا لحظهما ولشهوتهما إلى هذا الخيار، فليس واجبا لهما، فإن أراد أن يسقطه لهما ذلك. ولهذا قال فقد وجب البيع والمسلمون على شروطهم. هذا صريح في أن المراد بالتفرق هو التفرق بالأبدان، وأن المراد هو التفرق يعني بعد لزوم، وأن المراد التخيير بعد لزوم البيع، وأنه بعد لزوم، أن التخيير بعد تمام البيع، أن بعد تمام البيع لكل منهما أن يخير. قال فقد وجب، هذا يبين أنه قبل ذلك لم يجب، بل هو لهما إن شاء أن يمضي البيع وإن شاء أن يفسخ. فلو أن أحدهما رغب في إتمام البيع وإتمام الصفقة والآخر ما رضي، فله أن يفسخ. فإن خيره قال اختر، اختر البيع أو عدم البيع، فاختار البيع فقد وجب البيع. وإذا خير أحدهما الآخر، كما تقدم أنه لا يكفي في اختيار الثاني، ولا يحتاج للمخير أن يقول أنا اخترت أيضا، لأن تخييره ظاهر في التزامه للبيع. وإنت نعم، فقد وجب البيع، وجب. وإن تفرق بعد أن تبايع، هذا هو الطريق الأول للزوم البيع مجلس، وهو التخاير. الطريق الثاني إذا لم يتخايرا، تبايعا ولم يتخايرا، بقي في المجلس ولكل منهما حق القدرة على فسخ المبيع. وإن تفرق بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، يعني لما كان في المجلس، فقد وجب البيع كما وجب في حال التخاير. إذن وجوب البيع في خيار مجلس له طريقة، الطريق الأول ما دام المجلس بإسقاط التخاير، الطريق الثاني بمفارقة المكان. ولهذا وإن تفرق بعد أن تبايع، بعد أن تبايع، هذا أيضا وجه آخر في الرد على أن المراد التفرق بالأقوال، يعني جعل لزوم البيع بعد البيع، لزوم البيع بعد البيع والتفرق، فلم يثبت البيع ولم يلزم البيع ولم يجب إذا لم يتخايرا إلا بأمرين: أولا تمام العقد، تم العقد، الأمر الثاني أن يتفرقا. وهذه الحديث في كل كلمة منه ما يدل على صحة هذا، على أن هذا هو القول الصواب، بل هو المقطوع به، هو قول الصحابة كافة رضي الله عنه. ولهذا القول بأن البيع، أن المراد التفرق بالأقوال، مراد التفرق بالأقوال، وأنه يعني بعد التفرق بالأقوال، بعد أنه يكون خيار لهما قبل ذلك، فإذا تفرق بالأقوال لزم البيع، وأن الخيار يكون قبل ذلك، هذا قول ضعيف لم يكن قولا باطلا. ومالك رحمه الله مع جلالته توقف في هذا الخبر، مع أنه رواه في الموطأ رحمه الله عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال الشافعي: لا أدري هل اتهم مالك نفسه أو نافع، وأجل أن أقول ابن عمر، يعني اتهم ابن عمر يعني أنه وقع وهم. فما الشافعي رحمه الله قال لعل مالك يعني اتهم نفسه في هذا ووقع له مثلا وهم في هذا، وليشدد عليه ابن أبي ذئب محمد بن الرحمن بن أبي ذئب وهو تابعي من أهل المدينة رحمه الله، ليس تابعيا لكنه إمام كبير، توفي سنة 58 و100. قال يستتاب مالك على تركه لهذا الحديث، يعني أنه رواه في كتابه موطأ ومع ذلك لم يقل به. وكل الأعذار التي ذكروها أعذار ضعيفة، القول بأنه منسوخ، القول بأن خلاف عمل المدينة، القول بأن منسوخ، هي دعوة لا تصح. ثم أيضا لا معارضة بين هذا الخبر وبين غيره، بل هو موافق للمعنى والحكمة، والشارع يتصرف في هذه العقود وليس مخالفة للقياس. هم يقولون يعني أن العقد إذا تم، العقد إذا تم خلاص القياس يقتضي أنه يلزم. هل أنتم تحكمون على الشارع؟ تحكمون على الشارع بهذا وتقولوا حين قال البيعان بالخيار وهو قال مسلمون على شروطهم، قال يا أيها الذين أوفوا بالعقود، أن هذه النصوص مخالفة لهذه النصوص، هذا قول باطل. ولا يجوز إجراء قياس نص حتى يعارض به نص آخر، هذا بالإجماع. وهذا من المسالك الباطلة، أن يؤخذ قياس نص أو على أنه قياس فيقال قياسه وفحواه معناه تخالف هذا الخبر. فالله أمر بالوفاء بالعقود سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بالشروط، وهنا قال البيعان بالخيار، هل هذا مخالف؟ ليس مخالف، من تمام الوفاء بالعقود أن البيعان أن البيعين بالخيار. أيضا الذي قال هذا هو الذي قال هذا، وأمر الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم واحد لا يتناقض، يتسمعان. فنقول كما أن البيعين بالخيار فيجب الوفاء بهذا العقد لأنه أمر به. حين يكون العقد مطلق ولم يشرط أحد منهما خيارا له، ولم يعني يفسخ العقد ولم يفسخ البيع حتى تفرق، يجب الوفاء بالعقد. فالذي قال هذا هو الذي قال هذا، فلا تعارض النصوص بعضها ببعض، هذا أمر ظاهر. والناس لا زالوا على بياعاتهم، والقول بعضهم قال إن المراد بالمتبايعين هما المتساومان، وهذا في الحقيقة حكايته تكفي في رده، وحكايته في الحقيقة تسويد للأوراق، وإلا فلا قيمة لهذا القول. كيف يقال إن المتبايعين هما المتساومان؟ أن المتساومين بالخيار، هل هذا يمكن أن يرد في هذا؟ يقال إن قوله عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار أي المتساومان، المتساومان إن شاء اشتريا وإن شاء لم يشتريا، إن شاء تم هذا يسوم، ما اشترى ولا باع يسوم، كيف يدخل في كيف يكونان متبايعين وهم متساويون؟ أحكام السوم غير أحكام البيع بمعنى ملك السلعة. هذا قول ضعيف بل كما تقدم باطل. والقول بأن خلاف عمل أهل المدينة، ليكن خلاف عمل أهل المدينة، هل عمل المدينة حجة؟ عمل المدينة فيه تفصيل، والعمل في عهد مالك بلا خلاف أنه لا يجوز في عهد مالك رحمه، قبله بزمن وبعد أيضا بعد الفتنة بعد عثمان، لا يجوز أن تعارض به النصوص قبل مالك بمدة طويلة، لا يجوز أن تعارض به النصوص. إنما الخلاف إنما العمل القديم هذا موافق للنصوص، لكن عمل متأخر هذا لا يجوز أن تعارض به النصوص. ثم عمل أهل المدينة موافق لهذا الدليل، وعمل أهل مكة موافق له. ويذكر البخاري رحمه الله لما ساقه قال وهو قول عطاء وطاووس وابن أبي مليكة. وهو أيضا ذكروا عن سعيد بن سيب وعن الزهري. سعيد مسيب من سادات أهل المدينة عمل به، الزهري كذلك عمل به. أرفع من ذلك راوي الحديث ابن عمر. إذا كان أردنا أن ننظر إلى وجه العمل ننظر إلى راوي الحديث، هو أعلم الناس به وتأويله ظاهر وموافق للحديث ولظاهر الحديث. كيف وهو راوي الخبر؟ وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأعلم الناس باللغة وأعلم الناس بتأويل كلامه عليه الصلاة والسلام، فإليهم المرجع في فهم مراده عليه الصلاة والسلام. ثم عمله والصحابة يشهدون ذلك مع عثمان مع غير عثمان، كما في قصة عثمان رضي الله عنه. هذا في عهد عثمان رضي الله عنه، الصحابة متوافرون في ذلك الزمن. كان عثمان وكان يرجع إذا اشترى شيئا وأقره عثمان عليه، وهذا عمله رضي الله عنه. فإذا قيل عمل المدينة، عمل المدينة على خلاف ذلك. فلهذا الذي يعتذر له بأنه لعله تأول تأويلا رحمه الله حتى، ولهذا قال الشافعي كلاما عظيما قال لا أدري هل اتهم نفسه أو اتهم نافعا، وأهابا أقول اتهم ابن عمر رضي الله عنهما. فكل ما قيل من أقوال في رد الحديث حتى تجرأ بعضهم إلى القول برده أو تضعيفه، هذا قول باطل. الحديث كثرت مخارجه وكثرت طرقه، وفي الصحيحين من طرق عالية رفيعة عن ابن عمر عن حكيم بن حزام، ثبت بإسناد صحيح أيضا من حديث أبي برزة الأسلمي عند أبي داود، وثبت أيضا عند الثلاثة بل عند الخمسة إلا ابن ماجة من عبد الله بن عمرو بسند جيد كما سيأتي إن شاء الله. ورواه أيضا النسائي من حديث الحسن عن سمرة أيضا، ورواه ابن حبان من حديث ابن عباس. وفي آخر فإذا فارقه فلا خيار له، فإذا فارقه فلا، وذكر أن البيعين بالخيار أن يتفرق، يعني قال فإذا فارقه فلا خيار له. ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية أبي ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله في حديث في قصة بعضهم رواه مطولا، وحاصله عند الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من أعرابي بعيرا ثم قال لك الخيار، لك الخيار، خيره بعدما فرغ من البيع عليه الصلاة والسلام. فالحديث في هذا كثير عنه عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان الصواب ما دل عليه هذا الخبر. ثم الروايات في هذا الباب وأن ابن عمر كان يحدث به كثيرا فيرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها تعود إلى هذا المعنى الذي في أصل حديث حكيم وابن عمر رضي الله عنهما. قال نعم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهم الخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، أو يخير أحد من آخر، فإن خير أحد من آخر فتبايع عليه فقد وجب البيع، وإن تفرق بل أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق على ذلك كله. وهذا الطريق من رواية الليث كما تقدم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه. وهذا والمصنف لماذا ساق الإخبار؟ لأن هذا الخبر أيضا في زيادة بيان، في زيادة بيان، وقول وكان جميعا تأخيره كالتفسير لقوله ما لم يتفرق، وأنهما كان، وأن التفرق هنا هو التفرق من مكانهما، وهذا صريح سيأتي هذا. وهنا قال وكان جميعا، قال وفي لفظ كل بيعين لا بيع بينهما، لا بيع بينهما، كل بيعين هنا لا بيع نافية للجنس، يعني لا بيع بينهما يعني أنه لا يثبت البيع، وفي دلالة على أنه قد ينفى البيع ويراد نوعا من أنواعه، وإلا في البيع واقع بحق، لكن لا بيع بينه معنى أنه لا بيع مستقر لا بيع ثابت. فلهذا قال كل بيعين لا بيع بينهما، وأن حقيقة البيع حين يتم بالتفرق لا بيع بينهما، وأنه لا يجوز لأحدهما أن يلزم الآخر. قال كل بيعين، هذا يرد من قال كل أنهما المتساويمان، ويبين أن البيعين هنا هما المتبايعان، هما بعدما فرغا من البيع، وأنهما قد تم البيع بينهما، وهذا أوجب البيع وذاك قبل المبيع، بعد ذلك يقال لا بيع بينكما، لا يلزم بينكما بيع، كل منكم حتى يتفرقا، يعني يتفرقا لا عن قصد إسقاط حق فسخ البيع، لكن تفرق معتاد، فلا يجوز الاحتيال على إسقاطه إلا بيع الخيار متفق عليه. وهذا اللفظ تقدم من طريق الثوري عند، وهو من طريق الثوري عند البخاري، من طريق إسماعيل جعفر عند مسلم، وهذا الطريق طريق آخر من غير طريق نافع، هذا الطريق، وهذا يبين ابن عمر رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام بألفاظ، وأنه عليه الصلاة والسلام بين لهم هذا، كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. وهذا من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه عن عبد الله بن دينار الثوري وإسماعيل ابن جعفر، فهو من طريق الثوري عند البخاري، عند البخاري من طريق الثوري عن عبد الله بن دينار، وعند مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. إلا بيع الخيار تقدم الإشارة إليه والخلاف فيه. بيع الخيار ما هو؟ قيل إن بيع الخيار هو إسقاط الخيار ولزوم البيع، وهذا واضح من هذه، كل بيعين لا بيع بينه حتى يتفرقا، فبين أن البيع يلزم بطريقين، وكله تقدم هذا، ويبين أن الألفاظ متفقة في المعنى تماما، وبالألفاظ متقاربة جدا، يتفرق أو أن يقول أحدهما الآخر اختر كما تقدم في الرواية الأخرى. هنا قال إلا بيع الخيار، ولهذا كان أظهر أن بيع الخيار هو إسقاط الخيار لا إنشاء خيار آخر. ثم إن الكلام في الحقيقة في خيار المجلس، أما إذا قيل إلا بيع الخيار أن يشترط خيارا فيكون خيار الشرط، هذا بعيد، وإن كان قال به جماعة وذكره ابن عبد البر عن الثوري، وأن المراد إلا بيع الخيار أي بيعا يشريطان فيه الخيار، وأن يمد الخيار، يقول أنا أريد الخيار بعد تفرقنا، أنا أريد الخيار أسبوع، أريد الخيار أسبوعين. هذا قيل في هذا، لكن أظهر والله أعلم، وهو قول الجمهور، أن المراد البيع الذي أسقط فيه الخيار، خيار المجلس. وفي لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وهذا أيضا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، وأن هذا الخيار لكل منهما، قد يختار البائع وقد يختار المشتري، وفي دلالة أنه قد يلزم في حق أحدهما وينفسخ في حق الآخر، لهما ذلك، لأنه خيار تشهي. فلو قال أحدهما أنا أمضيت البيع أسقط خياره، والآخر أبقى، قال لا أنا سوف أنظر حتى نفترق، فلو أراد الرجوع من أسقط خياره فليس له الرجوع، والذي لم يسقط خياره هو على خياره، إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخه، فلا يلزمه اختيار صاحبه ما دام أنه لم يختل قوله كل واحد منهما بالخيار. وفي هذا السعة العظيمة في هذا الخيار، ويبين كيف أن الشارع جعل الأمر واسعا لهما في ثبوت الخيار، في إسقاط الخيار، في جعله للبائع، في جعله للمشتري، في جعله لهما حتى يتفرقا. وهذه أيضا الرواية كما تقدم متفق عليها، وهذه الروايات سيأتي الإشارة إلى أنها في كلامي رحمه أنها عند الشيخين. وفي لفظ أيضا من كل هذا من حديث ابن عمر، هذه الألفاظ كلها من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار، إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد من الخيار من بيعه. وهذا يبين أيضا أن البيع يطلق على البائع ويطلق على المشتري، قال من بيعه، فالمشتري في الحقيقة يسلم الثمن والبائع يسلم السلعة، لأن العادة والغالب أن البيع يكون في الغالب بثمن ومثمن، فالبائع سلم بيعه والسلعة والمشتري سلم بيعه وهو الثمن، فيسمى بيعا، فيسمى بيعا. سبق أنه قد يكون البيع بسلع، يكون هذا باعه سلعة وهذا باعه سلعة فتبادلا، كما سبق في حديث أبي برزة رضي الله عنه في الذين ابتاع فرسا وغلاما: إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار، يعني أسقط الخيار، لأن قال ما لم يتفرقا وعطف عليه يعني قوله أو يكون، لأنه قال أو يكون بيعهما عن خيار، أو يكون بيعهما عن خيار، فالمعنى أنهما أسقطا خيارهما فلزم البيع كما لزم بالتفرق، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب وإن كان في المجلس كما تقدم. قال نافع ثم ختم رحمه الله بذكر هذه الرواية في الصحيحين، وكأنه رحمه الله أراد أن يقول إن راوي الحديث ابن عمر كان يحمل الحديث على التفرق والأبدان. قال نافع: وكان ابن عمر رحمهم الله إذا بايع رجلا فأراد ألا يقيله قام فمشى هنية ثم رجع أخرجاهما. وهذا الخبر بهذا السياق عند مسلم بهذا اللفظ من طريق ابن جريج: أملى علي نافع سمع عبد الله ابن عمر. وهو عند البخاري من طريق يحيى بن سعيد: سمعت نافعا عنه عن ابن عمر بلفظ قريب. هذا اللفظ الذي ساقه رحمه الله هو لفظ مسلم، لفظ مسلم ومن طريق ابن جريج عن نافع، وهو عند البخاري من طريق يحيى ابن سعيد: سمعت نافعا بلفظ قريب مما ذكر رحمه الله. قال: كان إذا وكان ابن عمر رحمه الله إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقينه قام فمشى هنية ثم رجع. وهذا أيضا فيه بيان وتفسير للمفارقة، وأن المفارقة هي المفارقة البدن، وفيه شاهد لقول الجمهور أن المفارقة هي المفارقة عن المكان ولو كان المكان متقارب، فإذا كان في بيت فإذا خرج من الغرفة التي كان فيها، كما سبق ذكر الخلاف فيه، وأن الجمهور يقول إذا كان البيت واسع فخرج مثلا من المجلس ودخل داخل البيت تم البيع مثلا. وسبق أمثلة في هذا، وسبق ذكر كلام أو حكم أبي برزة رضي الله عنه، وقال ما أراكما تفرقتما، مع أن الظاهر أنه تفرق يعني، لكن أراد التفرق العرفي. الجمهور يقولون على ظاهر الخبر إذا تفرقا، ولو كان ولو آل إلى الاجتماع. ولهذا ابن عمر يقوم ثم يرجع، يقوم خطوات ثم يرجع، وبهذا يلزم البيع على ما فعل عبد الله بن عمر. وعبد الله بن عمر فعله هذا محمول على أنه لم يبلغه الحديث الآتي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ولا يحلها يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. لكن هذا سبق أنه يتعلق به مسألة، المسألة الأولى تفسير المفارقة، هذا لا إشكال فيه أن تفسير المفارقة واضح، وأنه فعله في حضرة الصحابة فأقروا على ذلك. ومسألة أخرى وهي القيام خشية أن يستقيل، وهذا الذي ما بلغه رضي الله عنه. وعلى هذا لو تبايع مثلا في السوق، وكان مثلا في هذا المتجر فباعه فاشترى السلعة فخرج من المحل، ثم لما خرج من المحل عاد إليه، وإلو لم يذهب بعيدا، خرج من المحل وغاب عنه ثم عاد ولو كان قريب من المحل، فليس له حق الرجوع، بمفارقته تم البيع. ولو تبايع مثلا كما سبق في طائرة ثم ذهب إلى مكان آخر وانقطع عنه ولم يره تم البيع، مع أن بعضهم يقول إذا كان المكان واسع فإذا ولاه ظهره تم البيع وإن كان يره. ومثلوا عليه في المسجد، في لو تبايع مثلا في سوق ثم ذهب وأعطاه ظهره ولو كان المكان عام للناس، فإذا ولى ظهره ثم رجع تم البيع وإن كان يراه. وأيضا لو تبايع مثلا في سيارة، تبايع في سيارة سبق الإشارة إلى هذا المثال، ثم نزل في مكان، هذا ذهب إلى المحطة وهذا ذهب إلى محل تموينات مثلا، تفارقا ثم رجع وأراد الرجوع أحدهما، فإنه لا رجوع له، تم البيع، تم البيع على قول الجمهور. نعم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه، ورواه الدارقطني، وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما. وهذا من طريق ابن عجلان عندهم، من طريق ابن عجلان وحن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إلا أن الدارقطني، إلا أن أبا داود والدارقطني السياق عنده قال عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر، صرح بأن جده عبد الله. وفي هذا يعني يبين أنه المراد عبد الله بن عمر، وأن الجد ليس جد شعيب، جد شعيب، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، جده هو ليس المراد به، أنه ليس جد عمر بل جد شعيب، لأنه قال عبد الله ابن عمر. بهذا ينتفي دعوى الإرسال وأنه محمد بن عبد الله بن عمر، سبق الإشارة إلى هذا. وهذا اللفظ عند الدارقطني وابن ماجه، وعند الدارقطني سمعت عبد الله بن عمرو يعني، إلا أن الدارقطني هذا الخبر ليس عنده من رواية محمد العجلان، من رواية مخرمة بن بكير عن أبيه، مخرمة بن بكير عن أبيه، مع أنه ورواه من طريق أحمد عبد الرحمن بن وهب، من طريق أبي بكر بن زياد النيسابوري عن أحمد عبد الرحمن بن وهب عن عمه عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا سند الدارقطني. هذا السند بعضهم يجعله على شرط مسلم، وإن تكلم بعضهم في رواية أحمد عبد الرحمن بن وهب عن عمه، قالوا إنه استنكروا روايته وكثرت رواياته عن عمه، قالوا إنه روى عن رواية كثيرة، بعضهم يعني تكلم في روايته، وبعضهم قال لا غرابة في ذلك، قد يكون عمه عبد الله بن وهب خصه لكونه ابن أخي، خصه مزيد من التحديث فجودوا رواياته رحمه الله. وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما، من مكانهما، هذه الرواية، وهذه الرواية عند الدارقطني وكذلك البيهقي، هي الدارقطني والبيهقي، وهذه الرواية من الطريق اللي سبق، هي عند الدارقطني من هذا الطريق اللي من رواية أهل عبد الرحمن وهب عن عمه عن مخرم بكير، ومخرم بكير معروف كلام العلم في روايته عن أبيه، ومسلم اعتمد رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فلهذا جودوا هذه الرواية، وهذه الرواية معناها ثابت كما تقدم. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو، وشاهد أيضا في الباب وهو عند الخمسة إلا ابن ماجه، وهو قولها البيع والمبتاع بالخيار، هو معناه البيعان، البيع والمبتاع، البيع الذي باع والمبتاع هو المشتري، هو المشتري بالخيار، حتى يتفرقا، حتى يتفرقا أي بأبدانهما، إلا أن تكون صفقة خيار، صفقة خيار على أن كان تامة، إلا أن تكون الصفقة صفقة خيار، وبعض ضبطها صفقة على أنها إلا أن تكون صفقة خيار على أنها ناقصة، تحتاج إلى يعني اسم وخبر، فتكون الصفقة صفقة خيار، وقيل إنها تامة ولا تحتاج، فتكون تكتفي بفاعلها عن خبر، وإلا أن تكون الصفقة يعني إلا أن توجد، وهي معنى التمام إذا كانت معنى الوجود والحصول، إذا كانت معنى الوجود والحصول فهي تكون تامة، إلا أن تكون الصفقة، إلا أن تكون صفقة خيار، أي إلا أن توجد صفقة خيار فتكون تامة لا تحتاج إلى خبر، كما سبق معنى أن يختار إمضاء البيع ولا ينتظران حتى يفترقا من المكان ولا يحل له. هذا هو الشاهد، وهذه الزيادة التي زادها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذا الخبر، ولا يحل له أن يفارقه خشية يستقيه. إذن هذا تنبيه إلى أنه وإن كان فيه سعة للمتبايعين في حال خيار المجلس، وأن كل منهما بالخيار، وأنهما إذا كان في المجلس فهما بالخيار، فإذا افترق لزم البيع، لكن إذا كان الافتراق افتراقا معتادا، لكن ليس بمجرد أن يبيع أحدهما يقوم مباشرة بقصد أن يلزم البيع وأن يتم البيع حتى يفوت الفرصة على صاحبه، فلا يعني ولا حلو شوارك خيش يستقينه، فوت الفرصة عليه حتى لا يفسخ. وهذا أيضا في الشاهد لقول الجمهور فيما يظهر والله أعلم، ولا يحل له أن يفارقه، ولم يطلق المفارقة عليه الصلاة، ولم يقيد المفارقة فأطلق المفارقة، قد يؤخذ منها والله أعلم، ينظر هل نص أحد على هذا التنبيه، قد يؤخذ من قوله ولا يحل له أن يفارقه، لأنه أطلق المفارقة، ومطلق مسمى المفارقة يقع عند أي مفارقة، فارق المجلس يسمى مفارقة، خرج ليس يسمى مفارقة، ولا يشترط أن تكون مفارقة يعني لا يعود فيها، فلو قام من المجلس وذهب إلى داخل البيت ثم رجع، فإن قام لأجل أن يتم البيع ولا يكون له فرصة في هذه الحالة لا يحل له أن يفرد خشية أن يستقيله. هذا كما اعتقد يؤيد قول الجمهور لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق المفارقة ولم يقيدها. وبهذا يتبين وفيها إشارة إلى أثر النية وأن النية تدخل في هذا، إنما الأعمال بالنيات. لو أنه قام مثلا تم البيع ثم قام، لو كان مثلا قام لحاجته، حاجة عرضت له من حاجات، يريد أن يتوضأ مثلا، أو مثلا أراد أن يقوم ليحضر قهوة أو الشاي ونحو ذلك، لم يقصد المفارقة، يتم البيع بهذا، لكن قام لقصد أن يفوت الفرصة على المشتري إن كان بائعا أو البائع إن كان مشتريا، فلا يحل له ذلك. ابن عمر رضي الله عنه لم يكن يعلم هذا، فلهذا كان يقوم رضي الله عنه خطوات، كان يقوم ثم يرجع. وهذا أيضا اللفظ يشهد لفعل ابن عمر من جهة أنه ولو كان شيئا يسيرا. وهذا أيضا دليل في المسألة أن المراد بالمفارقة فارق البدن، ولهذا هم قالوا والجمهور قالوا إن هذا دليل لنا، قال ولا يحل أن يفارق خشية أن يستقيل، قالوا إن الاستقالة هنا أن يقيله، يعني قالوا يستقيله المراد الإقالة، والإقالة تكون بعد لزوم البيع، من أقال مسلما أقال الله عثرته، لكن المراد بالاستقالة استقيلة المراد بها فسخ البيع لدلالة الأخبار أخرى، ليس المراد بأنه ولا، لأنه لو كان يعني المراد أن يستقيله يعني أن يطلب الإقالة، يعني معنى أنه حين يكون في المجلس ويتم البيع لزم البيع لزم ولا يحل فارق خشية أن يستقيله، لأنه في هذه الحالة إذا كان لزم البيع فلا يحتاج أن يفارق، بل يعني كيف يقال لا يحل فارق خشية أن يستقيله، هو لزم البيع فلا يحتاج أن يفارق. هو على قول الجمهور على قول الأحناف المالكية البيع لازم، فلماذا يقوم والبيع لازم؟ إن شاء أن يقيله وإن شاء أن لا يقيله. لكن على قول الجمهور جمهور علماء وجمهور الصحابة وظاهر النصوص أنه دليل لأن لكل منهما أن يفسخ، فلهذا يفارق المكان حتى يلزم. هذا بين عند التأمل، لأنه لو كان المراد أن يقيل أن يطلب منه الإقالة يعني لا حاجة إلى أن يقوم على قولكم، لأنكم تقول بيع لزم ووجب، فإذا كان قد وجب فلا يحتاج أن يقوم. إذا استقاله هذا يكون استقاله بعد لزوم البيع، إنما خشية أن يستقيله يعني هو فسخ البيع، وهو الشيء الذي يستطيعه أحدهما ويفسخه دون استئذان منه، لأنه يقول له أنا قد فسخت ما لحاجة يطلب منه أقلني، هذا حق له ثابت ما دام في المجلس. وهذا دليل مبين، ولهذا كل ما يستدلون به في هذه الأخبار وهذه الألفاظ كلها في الحقيقة كما قال الإمام بن عبد الله تشغيب، وهي عند التأمل تبطل قولهم وتعود على القول الصحيح بالتأييد والقول الضعيف بالنقض وبيان ضعف القول بأن المراد التفرق بالأقوال كما سبق الإشارة إليه. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح بني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.